عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي. وكذا رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن الليث، وصححه الترمذي ورواه مسلم كما سيأتي. طريق أخرى: قال الإمام أحمد قال حدثنا يحيى عن أنيس بن أبي يحيى قال حدثني أبي قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اختلف رجلان، رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العمري: هو مسجد قباء. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك، فقال: هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: في ذاك خير كثير، يعني مسجد قباء. وقال في ذلك خير كثير، نعم، وقال في ذلك خير كثير، يعني مسجد قباء. طريق أخرى: قال أبو جعفر بن جرير قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حميد الخراط المدني قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد، فقلت: كيف سمعت أباك يقول في المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال أبي: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، فدخلت عليه في بيت لبعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أين المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا. ثم قال: فقلت له: هكذا سمعت أباك يذكره. رواه مسلم. هكذا سمعت، فقلت هكذا له: سمعت أباك يذكره. نعم، أي الذي سأله. أي نعم. رواه مسلم منفردا به عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد به، ورواه عن أبي بكر ابن أبي شيبة وغيره عن حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط به. وقد قال بأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف والخلف، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه وسعيد بن المسيب، واختاره ابن جرير. ولا منافات كما قال ابن كثير، لا منافات بين أن يكون مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهما أسس على التقوى، وكل منهما بناه النبي صلى الله عليه وسلم. فمسجد قباء بناه النبي، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بناه النبي، فهذه مساجد، المساجد التي بناها أنبياء، المسجد الحرام ومسجد قباء والمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. ها؟ كيف؟ يعني أنه أسس على التقوى، ما أسس من أجل قبر، يعني ما أسس من أجل قبر ولي، أي نعم، مثل ما يحصل في بعض نعم الأماكن الخارجة، أو يعني أيضا فيه قبور، ما فيه قبور، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا، خشي أن يتخذ قبره مسجدا فدفن في بيته، ولولا ذلك لا أبرز قبره صلى الله عليه وسلم. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم منزه من القبور، لم يبنى من أجل قبر، ولم يدفن فيه قبر، ولم يدفن فيه مقبور، لم يتخذ فيه قبر، بل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وبيته هو بيته إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على رسول الله.